لكن يقول لأن هذا بعيد، والغالب أن ما بينه أن من بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ أنه لا يسمع النداء. طيب أحسن الله إليك، إذا ينتقض عليهم هذا بأن إذا قلنا إنها إذا وجبت على غيره وجبت عليه تبعا، نعم. نقول أيضا العلة موجودة بعيد وهذا يشق عليه. أي نعم، هو لا شك أنه يرد عليه، لا شك أنه يرد عليه، لكن إذا كان أكثر من فرسخ لا تجب عليه. إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فهو خارج البلد، وهو خارج البلد لا تجب عليه، لا بغيره ولا بنفسه. لكن إذا كان خارج البلد ودون مسافة الفرسخ وجبت عليه. نعم. المجتمعون الذين يا شيخ يجب عليهم صلاة الجمعة وهم يسعون يسمعون النداء صلاة الجمعة. هم الآن في منى، ما هم ليسوا يجمعون في أيام الحج. في أيام الحج لا يجمعون. حتى في مسجد خيب. إيه نعم. لا يجمعون. وإذا جمعوا. هم لا يجمعون. إذا جمعوا فإن منى الآن أصبحت حي من أحياء مكة، يعني فيها بناء وفيها مدارس وفيها مساجد. فنلزم الحاضرين نلزمهم بالحضور على على على كلام الفقهاء، نلزمهم بالحضور لأن التزمهم بغيره، لكن الحمد لله أنهم هم يقيمونه. هذا تحل الإشكال. نعم. في صلاة الخوف مضى علينا مسألة ما ذكرناها، وهي صلاة المغرب، وكذلك مسألة إذا كان أهل المدينة مدافعون كيف يصلون الرباعية صلاة الخوف والمغرب كذلك، ما ذكرنا هذه؟ ما ذكرنا هذه؟ لا المغرب. المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، يصلي ركعتين ثم إذا جلس التشهد الأول تشهدوا ثم قاموا فأتوا بالرابعة بالثالثة ثم انصرفوا وجاء الآخرون فأتم بهم الصلاة. ها؟ هي الغالب أنها اللي وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن رباعية لأنه في سفر فهي ثنائية، لكن لو فرض إنه جاء أنه دهمهم العدو في الحضر القصر لا يمكن، يصلي بطائفة الركعتين ثم يكملون ثم ينصرفون إلى العدو وهكذا. نعم. ذكرنا في دروس الماضية في صلاة النساء في حجة أربعة أشهر وفي حجة أربعة أيام، وقال كل هذه حق غير لأنه يعني قبل الشمر المسافر وبعد الشمر غير المسافر. كذلك قبل دقيقة المسافر وبعد دقيقة فيه. وبعد نجحنا القول الآخر، وهل في هذه بين المسجد أكثر من أي نعم هذه مبنية على ذيك وما ذكرنا هنا القول الراجح. أي نعم نعم نسينا شاف. نعم هذه ينبغي أنها تقال. نعم. الشيخ يقول ما سقطت عنه بعذر وجبت عليه والعقاب. نعم. كيف سقطت عنه بعذر وجبت عليه؟ يعني وجبت عليه إذا حضر. وجبت. هذا معنى كلامي. إذا حضر في المسجد. خلاه حضر يصلي. إذا حضر. يصلي في المسجد يصلي الظهر. لا يصلي الجمعة. لكن الفائدة أنه الفائدة لأجل أن يفرق بين العبد والمسافر والمرأة، العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم، لو شاءوا انصرفوا ولا تنعقد بهم ولا صح أن يكون أئمة فيها. وهذا الذي سقطت عنه لعذر إذا حضر وجبت عليه ولم يمكن أن ينصرف وتنعقد به ويصح أن يكون أئمة فيها. نعم. الجماعة وغير تصحيحها في الجمعة. لا مو هكذا. ما حجتهم في إيجاب الجماعة دون إيجاب الجمعة. هم يحتاجون بالحديث. الجمعة حق واجب في جماعة إلا على كل مسلم إلا أربعة. يقولون لو صلى بهم إماما في الجمعة لم تصح الصلاة. نعم. ولو صلى في الجماعة تصح. أي نعم. ما حجتهم؟ يقولون لأنه في الجماعة من أهل الوجوب. في الجمعة ليس من أهل الوجوب. على كل حال القول الصحيح ما فيه إشكال.

السؤال: رجل سافر سفرا قريبا، هل تسقط عنه الجمعة أو لا؟ تسقط عنه الجمعة. نعم لا تسقط، لأنه لابد أن يكون سفر قصر كما قال المؤلف. طيب، رجل خارج، كان خارج البلد، كان خارج البلد لكنه لا يتجاوز الفرسخ، فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟ نعم لا تجب عليه، ولو كان دون الفرسخ. نعم تجب عليه، لأنه أقل من فرسخ. طيب، تجب عليه بنفسه ولا بغيره؟ صلاة الجمعة أقيمت في المدينة، فلا بد أن يحضرها. طيب، ما الفرق بين قولها تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ بغيره هو أصلا لم تحقق فيه الشروط التي لابد أن تقام بها الجمعة. نعم، لكن ما دام أنه يعني سمع النداء لابد له أن يجب، ما دام أقيمت لابد أن يأتي إلى المدينة ويصلي الجمعة. لك طيب، فهمنا هذا، يعني معناه لو لم تقم في المدينة فلا على الشيء، لكن ما معنى قولنا، ما الفرق بين قولنا من تلزمه بنفسه أو بغيره؟ هل يفرق بين رجلين أو لا؟ نعم، بالطبع يفرق بين رجلين. ما هو؟ مثلاً إذا كان تلزمه بنفسه، إذا كان رجل من أهل المدينة مثلاً، فهذا عليه أن يحضر. فهمنا، من في المدينة تلزمه بنفسه، من خارج البلد دون الفاسخ تلزمه بغيره. ما الفرق بينهما؟ أشوف الأخوان اللي كلهم الآن فهم يسأل الفرق. طيب، لما تلزمه بغيره لم يصح أن يقوم فيها ولم تنعقد به. إيه؟ وأما من تلزمه بنفسه فيصح أن يقوم فيها وتنعقد به ويحسب يحتسب من العدد. الذي تلزمه بغيره إن أقيمت لزمت، لكنها لا تنعقد به، لا يحسب من العدد، ولا يصح أن يكون إماما ولا خطيبا فيها، لأنه ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب بنفسه. معلوم الآن؟ طيب، لا ما في سؤال ناقش. رجل خارج البلد بينهم وبين البلد أكثر من فرسخ، لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، يعني ولو أقاموا في البلد الجمعة، ولو أقام في الجمعة. ليش؟ لأنه معروف، لأنه خارج البلد أكثر من فرسخ لا يسمع النداء. طيب، هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعة بفرسخ؟ ما يوجد دليل، لكن هم سلبوا التعريف، في الغالب لا يسمع النداء، ولهذا لا يجب عليه أن أكثر من فرصه لا يسمع النداء، ولا تجب الجمعة على من لا يسمع النداء. يقول الرسول: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. يقول في الجماعة والجمعة كذلك. نعم، هذا سواء كان أقل من فرسخ، لكن يقولون إن ما دون الفرسخ لا ينضبط، لأن تختلف باختلاف الرياح. مثلا إذا كان الرياح من الجانب هنا يحمل الصوت، وإذا كان بالعكس أبعد الصوت. إذا كانت البلاد هادئة يكون الصوت أبيض، إذا كان غير هادئة يكون خفيا. فقالوا: لما لم ينضبط بالصوت ضبطنا بالمسافة الغالبة، وهو الفرصة. طيب، العوالي يحضرون الجمعة مع الرسول. اي نعم، يحبونها، يسمعون النداء، ان كانوا يسمعون فهم يسمعونه، والا فهم يرغبون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ما في اسئلة يا جماعة، في المناقشة ما في اسئلة ابدا، لا ابتداء ولا تعليق، اللي عنده سؤال يكون بعد المناقشة. طيب، ما معنى قول المؤلف: ومن وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به؟ اي من سقطت عنه لعذر ممن تلزمه الجمعه، فاذا حضرها تجب عليه وانعقد بالعذر وتناقض به. مثل ان الرجل تلزمه الجمعه ثم مرض حضر الجمعه، فهذا تلزمه الجمعه وتناقض. احسنت، تمام. ولهذا قال: من سقطت عنه لعذر، ما هو لعدم شرط الوجوب، لمانع.